محاكمة حول ظل حمار، تمثيلية إذاعية من تأليف فريدريش دوريمات، ترجمة أسيمة جانو. محاكمة حول ظل حمار من إخراج هلال أبو عامر. أنا ستورثيون طبيب الأسنان، معي أنا ابتدأت هذه الواقعة اللعينة، لقد دمرتني تماما، أقول تماما، البيت والعيادة والزواج والممتلكات، وبرغم كل هذا فأنا بريء تماما، ولكني أخطأت خطأ واحدا وأعترف بذلك دون تردد. لقد ولدت في ميغارا وهاجرت إلى هذا العش المضحك في أباديرا. من ذا الذي يذهب إلى أباديرا؟ لا شك أنكم تسألون، وهذا ما أسأله لنفسي أيضا، لأن أباديرا في واقع الأمر كارثة، 10,000 نسمة لن نتكلم عنها، 1000 بيت رديء من الطين ومعظمها الآن قد احترق، حارات قذرة، وليس حولنا إلا المستنقعات، وليس في هذه المستنقعات إلا الضفادع، ولن نتكلم عن هذه أيضا. إن رأسي يدور من الضفادع. باختصار، مقاطعة كلها انحطاط، ومن المعابد فيها 2، لاتونا تعبد في أحد المعبدين، وهي إلهة كانت قد مسخت الفلاحين مرة إلى ضفادع، وفي الآخر يعبدون جاسون وهو نصف إله، وقد قتل مرة 2 من الثيران الضخمة، وهذا أيضا صورة أصيلة للمدينة. أما أنا فأعمل هنا طبيب أسنان، ولا أريد التكلم عن هذا مرة أخرى. كل ما أريد الكلام عنه هو أنني استيقظت مرة في صباح يوم من الأيام، وكان هذا في الصيف الماضي، وكان علي أن أذهب نحو جيرانيا بسرعة، والمسافة بيننا وبين هذه البلدة 3 أيام سفر بلياليها. كان علي أن أذهب لأعالج مدير جمعية استيراد العبيد من ألم ضرس العقل في ناحية الفك اليسرى، ومن هنا ابتدأت الرحلة. وقبل ذلك لم أتناول سوى قطعة من لحم الديك الرومي البارد وبيضة واحدة، وأعترف بأنني شربت كأسا من النبيذ الأحمر. أما حمارتي التي تعودت ركوبها في مثل هذه السفريات فقد ولدت أمس الأول جحشا صغيرا، ولذلك ذهبت في الصباح الباكر إلى السوق التي كانت ممتلئة كالعادة بالشحاذين والمنادين والبائعين، واخترت حمارا لأؤجر منه حمارا. صدقة أيها السيد ستريثيوم، صدقة طيبة قليلة. خوخ بشائر الخوخ. سكان أثينا ينزلون إلى صقلية الحرب البيلوبوروزية. في السوق أتى السيد طبيب الأسنان هذا إلي، أنا الحمار وأنثراكس، والآن لابد أن أسمع اتهاما من أي إنسان بأنني مسؤول عن الحريق. سوف يتهمونني أنا بالذات، أنا الوطني الذي يقول دائما لا شيء يعلو على أباديرا، لا شيء يعلو على ثراثيا. لا أنكر أنه لم يعجبني منذ أول وهلة، هذا الذي يخلع الأسنان حين عبر ساحة السوق متجها إلي كبرميل يتدحرج، ولا عجب، فهو يرجع بأصله أولا وأخيرا إلى ميغارا، هناك حيث اكتشفوا واخترعوا القدم المفلطحة. أرأيتم مرة إنسانا يرجع أصله إلى ميغارا وأحببتموه؟ بالطبع لا، ولا أنا أيضا، كانت تنبعث منه رائحة الخمر، ليس الأمر مجرد كأس من النبيذ الأحمر، ولكني أؤكد أنه قد شرب زجاجة كاملة من النبيذ. أنا متيقن وأستطيع أن أبرهن على ذلك من رائحة أنفاسه، ولكم أن تتصوروا ماذا يعني هذا بالنسبة للوطني العامل. وخصوصا إذا كان امرأ مثلي لا يحصل إلا على عصيدة الذرة بالسوم طوال العام، علاوة على أن هذا القادم من اليونان لم يشاهد أحد في أي معبد، إنه كافر مارق، بالتأكيد كافر ومارق، ولا بد أن لديه بانيو للاستحمام في بيته هذا الكافر. وهكذا استأجرت لنفسي حمارا من هذا الحمار لأصل إلى بوبوبوليس، وهي أول محطة في الطريق إلى جيرانيا، وأقول وأعترف إنه لم يكن حمارا رديئا، بل إن العناية كانت واضحة وكان مبردعا بطريقة حسنة. ركبت فوقه وصار وراء الحمار ومضى في طريقه عبر الحارات القذرة، ثم عبر أمام المسرح وأمام مبنى الحكومة وأمام صالة الألعاب الرياضية، ثم مضى عبر بوابة القلعة إلى أن خرجنا من المدينة إلى المستنقعات. وهكذا مشيت بجانب الاثنين، طبيب الأسنان والحمار. أنا معتاد أن أمشي كما أفعل دائما، إنني أميل مع الشرق والغرب والشمال والجنوب. طبيب الأسنان هذا لا يبدو على ملامحه شيء، هذا الكافر، هذا الملحد. وتركنا المستنقعات المقدسة ووصلنا إلى هضبة كبيرة. اللعنة على هذا الحر، والطريق من أباديرا إلى جيرانيا مشهور بالحر، وأحيانا يقف الحمار ساكنا ثم يمشي، ثم يقف ساكنا مرة أخرى، ووراءنا يمشي الحمار تفوح منه رائحة الثوم، وأنا أركب الحمار وترتفع الشمس في السماء إلى أعلى وأعلى. مضت ساعة، لا شجر ولا حتى غصن واحد، فقط أرض منبسطة وعشب جاف والجنادب، إن مثل هذه الأرض ليست إلا في ثراسيا. أصبت بدوخة فظيعة، وكانت الشمس كإطار يشع نارا فوق الحمار والإنسان. أخيرا لم أحتمل، قفزت من فوق الحمار وجلست في الظل، ظل الحمار، وفجأة انطلق ورائي هذا الحمار. وما حدث لم أكن أتوقعه إطلاقا، ولم أصدق أذني. ما هذا يا سيد؟ ماذا تفعل؟ ماذا يعني هذا؟ وماذا يعنيك هذا يا هذا؟ إني أجلس قليلا في الظل، ظل الحمار، إن الشمس تشع سخونة شديدة حتى إنني أحس أنه سيغمى علي. لا يا سيد، إننا لم نتفق على هذا، لقد أجرت لك الحمار، ولكننا لم نتعرض لظله في قليل أو كثير. هل أنت مجنون يا هذا؟ إن الظل يتبع الحمار، هذا ما أفهمه، وقد استأجرت الاثنين حين استأجرت الحمار. وحق الضفادع المقدسة إنه لا يفهم شيئا، إن الحمار شيء وظله شيء آخر. لقد أجرت لك الحمار بعشر عملات نحاسية، ولو أنك كنت أبديت رغبتك في استئجار الظل أيضا لكان الأمر شيئا آخر. كان عليك أن تقول وبكلمة واحدة يا سيدي، انض واكمل رحلتك أو ادفع لي من أجل ظل الحمار. ماذا؟ لقد دفعت من أجل الحمار، وينبغي أن أدفع من أجل ظله أيضا؟ سمني أنا شخصيا حمارا مركبا لو أنني فعلت ذلك. هذا الحمار لي طوال اليوم، وأريد أن أجلس في ظله تماما كما أريد، وأجلس في ظله طوال المدة التي أريدها، هذا ما أؤكده لك. هل هذا رأيك حقا؟ بكل جد. إذن عليك أيها السيد أن تعود فورا إلى أباديرا، إلى حاكم المدينة، وأريد أن أرى من منا على حق، ما دامت الضفادع المقدسة ترحمني أنا وحماري، وأريد أن أرى من يستطيع أن ينتزع مني حقي في ظل حماري. ماذا كان علي أن أفعل؟ من أجل هذا غادرت ميجارا إلى أباديرا. هذا لا يحدث ولا يمكن أن يحدث إلا في تراسيا. في بداية الأمر كانت تتملكني رغبة شديدة في أن أجلد الحمار، ولكن عدت أتفحص الرجل. كان طوله يبلغ مترا وتسعين سنتيمترا، وعرضه يساوي ضعف عرض حماري، ولهذا لم يتبقى لي إلا أن أترك درس العقل وأعود إلى أباديرا، إلى حاكم المدينة فيليبيدس. حسنا، وهكذا عاد الاثنان لي أنا حاكم المدينة. إني أجلس في مبنى المحكمة في حوالي 11، وأسمع حالا خبرا مهما من بعيد. مخادع، انك تهدم عيادتي. نصاب، انك تريد ان تنهبني. هذا الشخص يريد ان ينهب حتى خميصي. حسنا، انا افكر. هيا تقدم، اني من اجل هذا هنا. انا حاكم المدينه منذ 20 سنة. الان افكر. لندع الاثنين يتقدما حين لا يكون هناك محامون يتسللون هنا وهناك. يكون هنا سلام جميل، واني اقف دائما الى جانب السلام. حتى الذي اسمعه يصرخ باستمرار يبدو لي دائما انه على حق. اذا اتى غني مع لص اسمع اولا ما يقوله الغني. بالطبع هذا الغني على حق، لان ما يملكه المرء لا بد انه يخصه، والمرء يجب الا يسرق. ثم استمع الى اللص. حسنا، انا افكر بعد ذلك. انه على حق ايضا، لانه لا ينبغي ان يجوع. وبهذا اعطي الحق للغني وللص معا، وعلي الا انحاز لاحد الفريقين. لهذا اقف دائما الى جانب السلام حتى ياخذ كل حقه. هذا ما اقوله انا حاكم مدينه اباديرا. السلام يجب ان يتحقق للجميع، ولا يمكن الا يكون هناك سلام. لقد اتت الحنجرتان الصارختان الان. هو ذا طبيب الأسنان ستروثيون، وهذا هو الحمار إنثراكس. وأنظر إلى الطبيب مرة ثم إلى الحمار، ومرة أخرى إلى الحمار ثم إلى الطبيب. من منكم المدعي؟ هكذا أسأل. أنا أدعي ضد هذا الحمار لأنه فسخ عقدنا. وأنا أدعي ضد طبيب الأسنان لأنه أراد أن يجلس في ظل لم يستأجر. وهكذا لدينا مدعيان. وأين المدعي علي؟ أين موضوع الدعوة؟ إنها قضية غريبة. أسردوا علي الموضوع مرة أخرى بكل التفاصيل، ولكن واحدا بعد الآخر، لأنه لا يمكن أبدا أن يفكر المرء واثنان يتكلمان معا. أيها السيد المبجل حاكم المدينة، أنا طبيب الأسنان ستروثيون. استأجرت من هذا الحمار حمارا طيلة اليوم. في الحقيقة نحن لم نتكلم عن ظل الحمار، ولكن هل سمع أحدكم مرة أن مثل هذا العقد يفسخ لأجل الظل وحقه رقل؟ إنه ليس أول حمار يستأجر إلى أباديرة. إن طبيب الأسنان على حق. إن الحمار وظله يمشيان معا أيها الحاكم، فكيف إذن لا يحق لمن يستأجر الحمار أن يتمتع بظله أيضا؟ صحيح صحيح. وأنت أيها الحمار ماذا عندك؟ الله. أيها الحاكم المبجل، إنني رجل متواضع، ولكن حواسي تقول لي إنني لست مذنبا، إذ قلت إن الحمار لا يمكن أن يقف في الشمس وغيره يجلس في ظله. لقد أجرت الحمار لهذا السيد ودفع لي النصف مقدما، إنني أعترف بهذا، ولكن الحمار شيء وظله شيء آخر. هذا أيضا صحيح. إذا كان يريد الظل فعليه أن يدفع لي نصف ما دفعه للحمار، لأنني لا أطلب إلا ما هو حق لي. إن أحسن ما تفعلان هو أن تتفقا معا على الخير. وأنت أيها الصادق إنثراكس، ضع ظل الحمار لأنه يتبع. وأنت أيها السيد ستروثيون، أعطه 3 قطع نحاسية، وبهذا يسعد الطرفان. إن السلام أفضل شيء. إنني لن أعطي هذا الحمار المملوء بالقمل أي نقود. إنني أريد استعمال حقي. وأنا أيضا. والآن إنهما يصرخان مرة ثانية. إنني أدعهما يصرخان، فالمرء يجب ألا يحشر نفسه في أشياء لا تخصه، أشياء ستحل من نفسها. شوف، إنني أمسح العرق ولكنهما يصرخان. إنني أعطس ولكنهما يصرخان. فجأة قفل فميهما معا وساد الهدوء. أين الحمار إذن؟ في الحارة وراء الباب أيها السيد المحترم. دعوه يدخل، إنه آت حيوان حزين رمادي متفاقل، لقد توقف ورفع أذنيه ونهق، ثم نظر إلى الحمار وتحول عنه إلى الطبيب، ثم نظر إلي وهز رأسه. إني أفهمك أيها الحمار، إن غباء الإنسان يدعو للبكاء. الآن عاد الحمار إلى صراخه ثانية. أنت ترى الآن بنفسك أيها الحاكم الرحيم، إذا كان الظل لمثل هذا الحمار الجميل لا يستحق 5 قطع نحاسية، وخصوصا في يوم حار كهذا اليوم. إنك تصر إذن على أن تأخذ 5 قطع نحاسية من أجل الظل؟ وحق الضفادع المقدسة، إنني لا أرجو في كلامي أبدا، إنني لا أعرف الخداع. حسنا أيها الحمار، حسنا، ينبغي علي إذن أن أحدد يوما للمحاكمة. عليك أن تقود الحمار الآن إلى الفناء يا خادم المحكمة. هيا خذوه إلى الفناء، سيظل هنا إلى أن تصدر المحكمة حكمها. أيها السيد المعظم، إنك لا يمكن أن تفعل ذلك. لا سبيل إلى غير ذلك، إن العدالة صارمة والحمار موضوع الدعوة، يجب أن يبقى هنا. يا سيدي، إنني أعيش من هذا الحمار. هل ترى إذن أيها الحمار، إن هذا يحدث حين لا يرغب المرء في السلام؟ إن أهم شيء في العالم هو السلام، وإذا قامت الحرب فإنك لن تستطيع أبدا أن تمارس عملك هذا، لأن الحمار يجب أن يذهب للحرب لاستعمال الجيش. وإذا أردت أن تقاضي وتدخل المحكمة فيجب أن تعطي الحمار للمحكمة. أيها الحمار، هل ستعطي الحمار الآن؟ أيها الطبيب الثروسيون، نعم، ادفع للحمار 4 قطع نحاسية بدلا من 5 قطع نحاسية لتبرهن على حسن نيته. وأنت أيها الحمار، خذها وتابع رحلتكما إلى جيرانيا بسرعة، فالمسكين هناك ما زال يتألم من ضرس العقل. لا أعلم. أيها الحاكم، أترى؟ إنني سأحاول ثانية إقناعكما وسأبرهن لكما على ذلك. إنهما سيستسلمان فجأة، أسمع شيئا خلف أذني، إنهما قادمان مع الأسف، المحاميان فيزيقناتوس وبوليفونوس، 2 متشابهان في كل شيء حتى المعاطف الصفراء ورقبتيهما الطويلتين. هل سمعت؟ إنه يقول مع الأسف قادمان فيزيقناتوس وبوليفونوس المحاميان. مع الأسف، هذه هي الكلمة التي يحتاج إليها المرء. والآن أنا لا أريد أن أحمي زميلي بوليفونوس، لأن الأمر غامض جدا ومحير، إذ كيف يكون الإنسان عضوا في الغرفة القضائية في أباديرة ويقف إلى جانب هذا الحمار؟ إني لا أفهم هذا، ولكن أن أقف إلى جانب طبيب الأسنان الثروسون فهذا واجب المقدس. ولكن على ماذا كانت تدور هذه المحاكمة أصلا التي انتهت على هذه الطريقة البشعة؟ على الصلح؟ إنها دارت حول محاضرة حق وليس على شيء آخر. إني متهم بأنني أشارك في المحاكمة بدافع المال، فهل يكون دافع المال حين يتعلق الأمر بالحق؟ لا، إن هذه المحاكمة دارت حول الغطرسة التي تحاول دائما وأبدا أن تراوغ عن الحق الصريح وتخلق حالة من الظلم لتحقق أهدافها السوداء. إن الأمر دار فعلا في هذه المحاكمة كما يقول فيزيقناتوس حول العدالة نفسها، ولكن أنا بوليفونوس يجب أن أسأل ما هو الحق؟ بالطبع إن فيزيقناتوس درس في أثينا وفي سيراكوس، وأنا درست فقط في بيلا، ولكن أليس الحق شعورا حيا أكثر منه علما ومعرفة؟ أعرف أنهم حاولوا بكل الطرق الممكنة أن يغرقوا أنثراكس في الوحل، وأن واحدا من رجال الشرطة المعروفين كتب أنني ألقيت نظرة حانية على الحمار، وعرفت أنه حيوان جميل قد أكل جيدا. إن هذا افتراء وضيع. إذن ما هو في الحقيقة السبب الأصلي؟ ليس أكثر من الحقيقة بأنه من هذا الشعب نفسه، من وسط هذا الشعب، من فم فئة ضئيلة ظهر الحق. من الحاجة، من القذارة، من البؤس ظهر أصل قانوني، هكذا أقول. وإلا في لماذا لا يكون لهؤلاء الحق في ظلالهم؟ ألا يجب أن نجرد هذا الصوت من كل الاتهامات، إذ أن هذا الصوت ليس إلا صوت الحق نفسه؟ هل أترك الحمار على حسب رغبة حاكم المدينة في قاعة المحكمة وأذهب مع أنثراكس إلى السوق حيث لا تزال الشمس تسطع بحرارة؟ ارفع رأسك أيها الحمار أنثراكس. صحيح أن حمارك معتقل، ولكن عليك أن تكسب القضية. الكل في الكل سيكلفك 12 درخمة فقط. 12 درخمة وحق التفاضع أيها السيد بوليفونوس. 12 درخمة سأصاب بالسكتة وحق الضفادع. 12 درخمة. 12 درخمة فقط. إنني أستطيع أن أشتري بها 3 حمير جديدة من أحسن الأنواع. سأكون أسرع وأول حمار في أباديرا. إنه ليس سهلا أن تكسب القضية أيها الحمار. يجب أن أحذرك من أن ترى الأمر معكوسا. إن الأمر لن يخصني وحدي. وقبل كل هذا، فإنه من المهم جدا أن تبدأ حياة نظيفة محترمة. إن عيون المدينة مركزة عليك الآن، ويقال عنك مثلا إنك كثيرا ما تكون ثملا. ولكن يا سيد بوليفينوس، لقد رأيتك بالأمس في شارع جاسون تترنح تماما عند بار ليونيداس. قرع فقط من خمر الخوخ يا سيدي العزيز. أحيانا يجب أن يتوقف هذا. أريد استقامة صارمة، كما يجب أن يتوقف ضربك لزوجتك كي نكسب صوت الاتحاد النسائي إلى جانبنا. ولكن يا عزيزي. لا يوجد ولكن. لا تعارض. إن الأمر اليوم مرهون بإيقاظ إيمان الشعب. أنت الآن الشعب. مجرد ظل حمار لا يكفي. إن أحدا لن يهتم بك. ولكني واحد منهم، والشعب جمع كبير. إنك الآن هذا الواحد الذي يتركز فيه الأمر كله. إن جنرال ليس كل الجيش، ولكنه أهم من في الجيش، وبدونه لابد أن تنتهي الحرب بهزيمة. إنك الآن هذا الجنرال أيها الحمار، جنرال الفضيلة. إن مكافأتي 4 درخمات كما ينص القانون، ويجب أن تدفع خلال الأيام 3 القادمة. 4 درخمات حق الضفادع. إذن لن أستطيع أن أشتري أكثر من حمارين. إنك ستكسب في النهاية 12 درخمة، ولكنني مع الأسف لا أستطيع النزول عن حقي فيما يتعلق بمكافأتي. إنني ألتزم التزاما صريحا بالقوانين. ارفع رأسك أنثراكس، يجب أن أذهب إلى حارة أبولو، إلى المسؤول. في هذا الوقت، بينما يعبر زميلي بوليفونوس مع الحمار أنثراكس السوق، سأذهب أنا مع طبيب الأسنان إلى شارع الديمقراطية تجاه حي الفيلات. إن الجو حار جدا، ولهذا سنحتمي بظل الشارع. والآن أقول لك أيها السيد ستروثيون. نعم. لن تكسب شيئا في المحاكمة، إنها 4 درخمات فقط. إن الأمر يتعلق بإقرار الحق. كم يبلغ أجرك؟ 40 درخمة. هذا ما يقوله القانون. ومقدم الأتعاب 20 درخمة تدفع خلال الأيام 3 القادمة. إن الرحلة إلى جيرانيا أصبحت غالية جدا، ولكنك ستأخذ مقدم الأتعاب وأجرك كاملا. إن أي تضحية تهون أمام المبادئ. إنني عالم، وكما قال لي مرة أستاذي فيثاغورث. هكذا هذا الطبيب، طبيب الأسنان المملوء بالشحم يسمي نفسه عالما، عالما لم يعد يؤمن بالضفادع، وكل إنسان يستطيع أن يسمع هذا إنه يختفي في حي الفيلات على حين أكون أنا في شارع جاسون. إذا طرحنا 4 دراهمات من 12 دراهمة كان الناتج حمارين. إنها تجارة جيدة، تجارة رابحة رائعة. ديونيداس يقف على باب حانته، سأدخل إلى خمر الخوخ اللذيذة لأن أحدا لا يراني. دعك من أمنه يا أنثراكس، لا تدخل، 8 دراهمات مكسب. أنثراكس يجب أن تعطي انطباعا جيدا على وجهك، لا تطرقع بأصابعك، لا تطرقع. الله، إنك الآن جنرال الفضيلة، تعطي انطباعا جيدا على وجهك، أعطي انطباعا جيدا على وجهك. هذا هو القبول الذي أعيش فيه. بالطبع ساجد الغلسيل المبلول أمام المدخل. اضبط أعصابك يا أنثراكس، هذه هي زوجتي، لا تضرب، ارسم وجها مسالما. من الآن ستكون حياتك مثالية. فكر في الدراهمات 8 والحمارين اللذين ستشتريهما. أحييك 1000 مرة يا كروبايل يا زوجتي. عصيدة الذرة بالثوم جاهزة يا رجل، أين حمارك؟ متوقف عن العمل يا امرأة، متوقف عن العمل. لن تسأليني مرة أخرى أين حمارك، بل ستسألين أين حميرك الثلاث. ها؟ عاجلا سيكون هذا. إنها تساوي هذه التجارة يا امرأة 8 دراهمات. 8 دراهمات؟ إنك تدهشين يا عجوز، أليس كذلك؟ لا شك أنك ثمل. كلا، لست ثملا ولن أضربك بعد اليوم. حقا؟ لقد أصبحت فاضلا يا امرأة، لأنني أصبحت الآن الشعب، وهذه قبلة على خدك أيتها الساحرة الشنطاء. هيا هيا أخرجي الأسرة والأثاث، إنها من خشب الكرز، يجب أن نرهنها. ماذا؟ ماذا ماذا؟ 4 دراهمات يجب أن تدفع أجر المحامي بلوفينوس يا كوربايل. إنني سأكسب 8 وهو يكسب 4، سيكون المجموع 12. كل هذا من أجل ظل تافه، من أجل ظل حماري الرائع. حق الآلهة، لقد جن زوجي بالفعل. إن طبيب الأسنان هو الذي جن يا امرأة، إنه هو الذي أراد أن يستظل بظل حماري دون أن يدفع الثمن، يستظل به في عز الشمس الحارقة. هل هذه هي طرق التجارة العتيدة في أباديرا؟ والآن تعقد المحاكمة. هيا بالأسرة، الفصل صيف والجو حار ونستطيع أن ننام على الأرض. إنني أقف هنا امرأة عاجزة مسكينة. أنا كروبايل، ابنة آنو مالوس الحذاء، أقف أمام وعاء الطبخ وأسمع القصة التعسة التي يحكيها لزوج الحمار أنثراكس ابن العبد هيدور ورعية البقر يرسيفون. لقد قبلت الزواج من هذا الحمار على حين كان الملاكم المحترف كيتوس يريدني زوجة له، والآن يبيع أثاثنا وأسرتنا ويترك حماره في المحكمة وهو مصدر رزقه الوحيد. إنه يقاضي طبيب الأسنان دون تفكير، إنه لن يستطيع أن يكسب القضية مع محام. إن الحمار يظل حمارا، وأعظم متكلم وخطيب لا يستطيع تغيير هذا. إنني أعرف الدنيا جيدا، نعم أعرفها جيدا، ولا حتى الفضيلة تستطيع أن تفعل هذا. أنا أعرف الفضيلة، إنها لا تصمد طويلا بدون المال، على الأقل ليس معي وليس مع أنثراكس. يجب أن يهتم الإنسان بأمور أعلى من ذلك المفكرين. إن جرعة كبيرة من الدين يمكن أن تفعل شيئا، وربما أيضا يفعل كاهن صارم. إنني أعرف الكهنة جيدا، لقد كادت أمي أن تتزوج واحدا منهم. يجب أن يكون للإنسان هدف أعلى يا رجل. أقول هذا لأنثراكس، يجب أن نجذب اهتمام الكاهن الأكبر ستروبيلوس إلينا، وإلا بقيت حميرك كما هي الآن هنا في مخك فقط. إنك لست ذكية كروبايل، كيف ستفعلين ذلك؟ إن الكاهن الأكبر لم يهتم طوال حياتي بشؤون حمار مثلي. بسيطة، إن صديقتي بلياس عاملة النظافة تعرف رجلا يدعى مستاكس، وهو صانع دروع وخوذات يريد أن يتزوجها، ولكنها تأبى ذلك من أجل جرسون يسمى كولون يريدها، لأن زوجته قد ماتت. ولكن لمستاكس أخ يعمل قبطانا، وقد خطب إيريس. إيريس، هل تعرفها؟ إنها الشقراء البدينة. إنها لا تعنيني في شيء. أيها الغبي، إنها تعمل طباخة عند الراقصة ليسيا. بحق الشيطان، ما هي علاقة الراقصة بالمحاكمة؟ يا رجل، إنك لا تملك ذرة من العقل. إن الراقصة ليسيا تذهب كل مساء للكاهن الأكبر ستروبيلوس لترقص له. إن كل امرئ يعرف هذا. لا تهيني كاهن الضفادع المقدسة يا امرأة، إنه قديس. إنني لا أريد أن يتعرض أحد للدين أمامي، فأنا رجل متدين. بالطبع بالطبع، إنه قديس، ولكن القديسين بشر أيضا. وفي الحقيقة إن تليسيا لا ترقص له، بل تقف هناك أمام أحد التماثيل وتقلده، مثل تمثال أرتميس وأفرودايت. هو كذلك، هذا إذن شيء مختلف. إنها دراسات على الطبيعة يقوم بها الكاهن الأكبر. ولكن ماذا يعني كل هذا؟ بسيطة، سأتحدث مع عاملة النظافة التي ستتحدث مع صانع الخوذات، وهذا بدوره سيتحدث مع إيريس التي ستحدث الراقصة، وهذه ستحدث أخيرا الكاهن الأكبر. هذا ما يجب أن نفعله يا أنثراكس، لأنني أعرف زوجة طبيب الأسنان ستروثيون، لقد غسلت عندها مرة. إنها تذهب إلى كل القضاة. أجل، إلى كل القضاة، وأنت تعرف النتيجة إذا لم نستعد مسبقا. الكاهن الأكبر هو الذي سيساعدك للحصول على 8 دراهمات. أنا أعرف الدين، ونحن نسكن في محيط المعبد. 8 دراهمات أيتها العجوز، لو يصبح هذا ممكنا. هذا ليس صعبا، سأخرج الأسرة والأثاث، وفي مساء السبت سأذهب إلى عاملة النظافة بلياس، إنها تقطن في حي القلعة فوق حانة كولون. في كل مكان هناك تقف النسوة أمام الأبواب ينظفن بالمكانس، والرجال في المقاهي كما هي العادة. إن أبواب مسكن بلياس غير مغلقة. أدخل وتعانقني وتقول لي اجلسي، وأقول لها بلياس، هل تريدين الزواج من مستاكس، أو تتزوجين الرجل المملوء بالشحم المدعو كولون؟ لا أعرف يا كروبايل، لا أعلم فعلا، إنني أتأرجح هنا وهناك. بلياس، تزوجي مستاكس، تزوجيه. إن كولون قد دفن 5 زوجاته، إنه دائما في الحانة، وعليك أن تتحملي ضربه أيضا. مستاكس يضرب أيضا؟ طبعا طبعا، كل رجل يفعل ذلك إذا كان يتمتع بصحة جيدة. النساء اللاتي يملكن المال هن فقط اللاتي لا يضربن، لأن هذا ممنوع في عقد الزواج. إن مستاكس أحسن من كولون في هذه الناحية، فهو يضرب 2 مرات في الأسبوع. بسيطة، إن هذه خطوة جيدة. أقول لك يا بلياس، إن هذا بالتأكيد شيء شبيه بالمدنية. هل تعنين ذلك حقا؟ لقد كنت أعتقد دائما أن المدنية إنما هي في الحقيقة اسم لتسريحة الشعر الجديدة التي يستخدمونها في اليونان. إن زوجي ليس سيئا فحسب، ولكنه محافظ جدا جدا، فكل يومين لابد أن يعطيني علقة، وفي اليوم الثالث من كل شهر يضربني. إن هذا مدون في المفكرة ذات 100 صفحة قانون. ولكن الآن كل شيء قد تغير. منذ يوم الاثنين لا ضرب على الإطلاق، على الإطلاق. ولكن الحمار أيضا لم يعد في البيت. إن أنثراكس ينادي اليوم بالفضيلة لأنه يقاضي طبيب الأسنان ستروثيون. إني أسمع هذا لأول مرة. إن هذه القصة عجيبة ومجنونة عن الحمار وظله. إني لا أفهم شيئا، فهذا فعلا فوق الإدراك. ولكن حين لا تضرب كروبايل فلابد أن هناك شيئا أخلاقيا. إنها تريد بالطبع أن أتحدث مع مستاكس، أو بالأحرى مع أخيه. نعم نعم، إنها على حق. سأنتظر حتى يوم الأحد. إن يوم الأحد قادم، إنه يوم أحد مثل كل الأحادي في مدينتنا. في الصباح يذهب المرء إلى أبادير للموعظة، الأغنياء إلى معبد جاسون في أجاثيروس، والفقراء إلى ستروبولوس في معبد لاتونا، لأن ستروبولوس يروي حكايات أكثر تشويقا وإثارة عن الآلهة والضفادع، وأحيانا عن الأغنياء أنفسهم. إن هذا يريح المرأة في كثير من الأحيان. بعد الظهر في الثانية يصعد مستاكس. هيا يا بلياس افتحي، إنني هو مستاكس صانع الخوذات. ادخل يا مستاكس. نعم بلياس، هل تريدين أن تتزوجيني؟ لقد حصلت على صفقة. لقد طلبوا مني صنع 2000 من الخوذات لقبيلة بربرية على الدنوب. يسمونهم قبائل الغوط. على وجه الخوذة يجب أن يرسم نسر، وعلى الشمال إلهة بأذن واحدة، وعلى اليمين إلهة بمطرقة، وفي الخلف جبل تصعد عليه ماعز، وفي أعلاه قرن بقرة حقيقيان. كل شيء طبيعي. إن هذه الخوذة تكلف أكثر بكثير من الخوذات الإغريقية. حتى شكل الرأس يختلف، فهو أكبر 3 مرات، بحيث تزن خوذة الغوط 12 كيلوغرام. إنها تجارة هائلة. آجل آجل بلياس، سأصبح غنيا، أو على الأقل من أبناء الطبقة المتوسطة. إن الغوط سوف يوصون بالأجيال التي بعدهم، ولا شك أن هذه الأجيال ستكون أكبر منهم وأعظم من الأغريقيين. مستاكس. ها؟ مستاكس. نعم. ألا تريد أن تضربني؟ ها؟ ها؟ أنا؟ ها؟ أنا أكل. أضربك؟ إنني لا أستطيع أن أوزي خنفسة، خصوصا بمهنتي المسالمة هذه. لا يا بلياس، لا أبدا، حتى لو أمسكت بك عن طريق الخطأ أو اكتاحني الغضب أحيانا، فإنك سترين أن ضربي لك لن يكون من النوع المتعارف عليه. إن الرجل لا يضرب أحدا اليوم، إنه وقت التمدين. حتى الحمار أنثراكس لا يضرب زوجته الآن. ماذا؟ انثراكس الحمار؟ إنه يضربها كل يوم حتى يسمعها كل شارع جاسون. ليس الآن، منذ يوم الاثنين، منذ أن ابتدأت حكاية ظل الحمار مع طبيب الأسنان. لقد ابتدأت بلياس تحكي حكايات عجيبة عن انثراكس. إنه أحمق، يجب أن أذهب إلى رجل الدين الكاهن الأكبر، وإلا فسيخسر قضيته بلا شك. يجب أن لا يعود هذا على طبيب الأسنان إلا بالضرر. لقد طلب مني نصف درهم أخيرا من أجل خلع ضرس ملخلخ. ماذا تقول بلياس الآن؟ إنها ستتزوجني لو أنني تحدثت إلى أخي القبطان. نعم أريد. أجل أريد. يجب أن أساعد انثراكس وسأتزوج بلياس، والآن إلى الميناء. لقد سمعت أن أخي تيفوس ظهر بمركبه الشراعي المتأرجح. إنه لا شك يجلس على ناصيتي، فهو الثمل للنهاية. إني أكاد أسمع أغنياته العالية. أيها الأخ القبطان تيفوس. ماذا يضايقك؟ أخفي فمك أيها الأخ، أغني أغنية القراصنة. توقف عن الغناء أيها الأخ تيفوس. لك عندي خبر عن إيريس. إيريس؟ من تكون هذه؟ إني لم أسمع عنها مطلقا. إنها عروسك. هراء. إن عروسي هي كلوديا من أمينوبوليس. إني أستطيع التعرف على عروسي. ولكن خطبت إيريس منذ 3 أشهر. إنك تعرفها، إنها الشقراء البدينة. حين كنت هنا لآخر مرة خطبتها لنفسك. نعم نعم، لقد تذكرت الآن. ولكن إيريس كانت سمراء نحيلة. شقراء شقراء يا تيفوس وبدينة. إني أقسم لك. هكذا شقراء وبدينة. عجيب عجيب. لابد أنني أبدلتها في رودس. كانت سمراء رفيعة. والآن قل لي، ماذا تريد إذن هذه العروس؟ عظيم، هل تريد أن تزورها؟ طبعا بالطبع أريد أن أزورها. إن هذا واجب. إذن قص عليها حكاية الحمار إنثراكس وطبيب الأسنان استوريثيون. إنك تعلم أن إيريس قريبة من الراقصة تيليسيا. الآن وبكلمات 3 حكى لي أخي قصة الحمار. أستمع إليها، أنظر إليه، أبصق وأعطس وأصمت. إنه يسألني هل سأرجو إيريس أن تقص على الراقصة هذه الحكاية وأهز أنا رأسي بالإيجاب. إني أقذف مما بأنفي مرة أخرى وأمر بيدي تحت أنفي. فقد ذهب يا أخي، ولن أراه مرة أخرى. هذا الأخ مستاكس، إنه لم يعد يعجبني. إنه يشرب الخمر الجيدة. إنها بديرة لم تخلق لقبطان مثلي. لا يعجبني شيء في هذه المدينة. وحكاية الحمار حكاية غبية. لا يمكن أن تحدث إلا في القرى. وماذا يعنيني أنا من أطباء الأسنان؟ لا شيء. وإيريس لا شيء أيضا. يقولون إنها شقراء وبدينة، ليست بالشكل الذي يعجبني. وعروسي ربما إن المرء أحيانا يفقد حتى الرؤية. أيها الساقي، كم ثمن زجاجة العرق؟ هل كانت 3؟ حسنا، هكا عملة ذهبية أسبانية. اشتري لنفسك بطاقة عن البحر الأسود. وداعا يا بديرة. ما هذا؟ إني أترنح قليلا حتى أصل إلى الميناء. لا, لا, لا, لا, لا يهم, سأتماسك هكذا. سأصل إذا استعملت أطراف الأربعة. حسن هكذا. ماذا؟ إني أقف كراية في مهب الريح. هيا هيا هيا إلى إلى إلى داخل الزورق البحر هكذا. إلى زبد الأمواج, إلى حمرة المرجان في فضاء السماء الساطعة الساطعة بالنجوم. سيبتلعني الامتداد الصحيق كتنين شره. الشراع يتحرك. يا شواطئ أخرى. تيفوس يا رائزة أخرى. تيفوس إقلاع السفينة وشره البحر. من ينادي؟ من يأتي هنا إلى المركب الآن؟ وأنا أريد الإبحار إلى أدريا. إنها امرأة شقراء وبدينة. لقد رأيتها مرة, لا أعرف أين. لا شك أني لا أرى جيدا. أتمنى أن يكون ما أراه هذيانا. إنها ليست, إنها عروسي. لقد أصابني نبت بشوكتي. إنها يجب أن تكون إيريس. لا شك أنها إيريس. لماذا لم أسرع بالذهاب؟ تشجع تشجع أيها الكابتن, تشجع. لقد استطعت أن تهزم من هم أكثر بدانة. أنت في أباديرة ولا تأتي إلي؟ إيريس يا إلهي. إيريس طبعا طبعا سأتي إلى عروسي. لقد أردت الآن المجيء. لقد أردت فقط أن أرتدي ملابسي يوم الأحد. لقد انتظرتك طوال الأمس, إننا مخطوبان أليس كذلك؟ وأي خطبة؟ إنها خطبة قوية قوية, لأن من تخطب البحار فكأنها تزوجت مرتين. تيفوس لقد وجدتك ثانية, لقد فكرت فيك دائما. لقد ألبست اليوم سيدتي ملابسها مقلوبة وتيقنت أنني أفكر فيك. تيفوس الحبيب, انظر انظر كيف يسطع القمر على الخليج بلون الفضة كعملة فضية. لهذا يأخذ المرء في ساموس برميلا مملوءا بعرق المشمش. والنجوم تختفي في ضيائه يا تيفوس. ملايين الأشعة تلمع فوق البحر الأسود وترقص هنا وهناك. الرياح الشرقية ستأتي غدا. يجب أن تعذريني الآن. يجب أن أذهب. تذهب؟ مع الأسف عندي طلب مستعجل. سأعود حالا. سوف يجب أن أذهب إلى الخليج. لقد قلت هذا في المرة السابقة ولم تعد. هل فعلت أنا هذا؟ تذكرت. لقد أردت المجيء فعلا، ولكن وجدت هرجا في القنصلية البابلونية. ولكن لقد انتقل القنصل على أي حال، وعدا ذلك علي أن أنقل حمولة جمال كبيرة إلى ميناء أنفيبوليس، لأن حكومة بيلا طلبتها مني. جمال لهذه المنطقة؟ إن مازيدونيا تريد الآن أن تكون قوة أعظم. وهل يحتاج المرء للجمال؟ وأي حاجة؟ الجمال أولا، جمال فقط وبكميات كبيرة، وبدون جمال لا يمكن إنجاز شيء. إن الإغريق يستطيعون الجري بالجمال، فهي أسرع من الأحصنة. ولكن بشرط أن تكون هنا غدا في الساعة السادسة. إني مشتاق لعروسي. إني رجل. والآن ماذا قالت عروسة البدينة؟ خذني معك الآن حيث يستوي القمر فوق البحر. إني أجلس في وسط البحر الأحمر بدون رياح. إنها تريد أن تأتي معي. هذه العروس تلتصق كالقطران. إني أتذكر الآن حكاية الحمار مع ظل الحمار اللعين. اسمعي أيتها العزيزة البديلة. افعلي لي صنيعا لا أنساه لأخي مستاكس الذي يريد أن يتزوج عاملة النظافة، واحكي له بيأس مرير هذه القصة الملعونة. يا لك من قلب رحيم يا تيفوس العزيز. هذا الحمار المسكين، سأقص هذا على تليسيا فورا، إن لها قلبا رحيما بالفقراء. إنه يريد أن يذهب. تيفوس عزيز، إنك تبحر في قمرك المدور الأصفر، والسفينة كلها ظلال سوداء. ولكن غدا ستأتي، ها؟ ستعود في السادسة. لقد اختفت السفينة كالعادة. إني أقف هنا وحدي يا تيفوس عزيز. هناك النجوم فقط والأمواج كالعادة أيضا. يا إلهي، لقد نسيت الراقصة تماما. إنها تذهب اليوم إلى الكاهن الأكبر بعد أن تستحم في البانيو المصنوع من المرمر. تيفوس، إني أريد أن أساعد أنثراكس هذه الليلة، وغدا سأكون زوجتك، ها؟ حين تعود مع جمالك على سفينتك. أنت أخيرا يا إيريس، ها؟ أنت ترين أني أجلس في بانيو من المرمر الأسود، وإلا فكيف يتخلص المرء من الحر في هذا الجو الفظيع؟ اسكبي لي زجاجتين من لبن الحمير، وضعي نخالة اللوز ودقيق الحبوب، جهزي لي أدوات التجميل. أرجو ألا تكوني قد أكلت بصلا على العشاء. إن ثراسيا تفسد بشرتي. سأعود إلى ميلاد في الشتاء حيث تشتد البرودة هنا في أباديرة، وينتشر الناموس بفظاعة، ولا أفهم لماذا تنتشر الضفادع بهذه الكثرة. سأخرج من الحمام يا إيريس، أعطيني الفوطة وناوليني زينة الرأس الفرعونية لأن الكاهنة يحبها. والآن أحضر لي أدوات التجميل والعطور. أحسنا، قصي علي الآن شيئا عن الشعب يا إيريس، على حين أقوم أنا بتجميل نفسي. أنت تعلمين كم أحب هذا الشعب؟ لقد حدثت الآن حكاية الحمار أنثراكس. حمار؟ أوه رائع، أنا أحب الحمارين. إنهم يمشون إلى جانب حميرهم يغنون أغنياتهم. فقراء ولكن سعداء. الفقراء دائما سعداء يا إيريس، ليس لديهم هموم. ماذا عن الرجل الطيب؟ محاكمة لأن طبيب الأسنان جلس في ظل حماره. سأروي هذا لصغير الكاهن الأكبر، إنه يحب أيضا هذا الشعر. في هذه الليلة سأروي له هذه الحكاية في حين أقوم بالوقوف مقلدة التماثيل الإغريقية. الكاهن الأكبر سيجلس أمامي على وسادته الطرية وتمتلئ عيناه بالدموع حين أروي له الحكاية على نغمات الناي، وفي الخارج أمام النافذة المفتوحة ستصفر الريح في أشجار السرو وستنقنق الضفادع المقدسة. قصة مؤثرة يا تليسيا. على حين كنت تقفين مس جيرسيفون، والآن اليد اليسرى على الصدر الأيمن. تمتد أكثر. جربي أن تقفي على أطراف أصابعك. إن التمثال يمكن تقليده هكذا هكذا. هكذا؟ بالضبط، ولكن يجب أن أعد دراساتي الآن لإفروديت. ربما يكون من الأفضل أن نبتدئ بتمثال لفيدياس، حيث تجلس آلهة الحب في حضن جوبيتر وتربط على ذقنه. ولكن ليس عندنا جوبيتر يا ستريبيلوس. لا يهم لا يهم، أستطيع أنا أن أقوم بدور جوبيتر إذا احتاج الأمر، وأنا كباحث لا تقلقني مثل هذه الأمور. هل ستساعد أنثراكس الحمار يا كاهن الصغير؟ إنني لا يمكن أن أترك واحدا من المترددين على معبدنا. هل المحكمة ضد طبيب الأسنان استروسيون؟ إني لا أحول نظري عنه منذ أن أتى إلى بديرة. لقد كان الجميع يعالجون أسنانهم منذ العصور السحيقة في هذا المعبد. كل ما في الأمر أنهم يضحون بدجاجتين للأنا وتعود إليهم العافية فورا. والآن يأتي هذا الطبيب بخزعبلاته العلمية. صحيح إن الآلهة لم تكن تقدم معونتها للمرضى دوما، ولكن كان علينا أن نبحث عن طريقة للعلاج جذرية، ولهذا وجب أحيانا أن يقدم المريض 3 دجاجات بدلا من 2. وفي هذه الحالة كانت الآلهة تساعد فورا وبالتأكيد. ماذا يعطي هذا التقدم العلمي للشعب بديلا عن الإيمان الصحي البسيط؟ الشك بل اليأس. هذا هو الحضيض الذي يتردى فيه هذا الشعب نتيجة للتقدم العلمي للحضارة. والآن جاء الوقت الذي نقدم فيه المثل على ذلك. إن طبيب الأسنان يجب أن يحس بكل ثقة لسطوته وسيطرته. غدا ستجتمع اللجنة البرلمانية للمسائل الدينية، وسأتحدث مع بعض قضاة المعبد. إن طبيب الأسنان قد ضاع، ولكن يا ابنتي العزيزة، هل تغيرين وضعك إلى وضع تمثال أفروديت؟ كلا كلا أيها الكاهن الأكبر ستروبيلوس، إن طبيب الأسنان لم يضع بعد، حتى لو كان الحمار أنثراكس ابنك شخصيا. اعذروني سيداتي وسادتي إنني أقاطع كلام الكاهن الأكبر المبجل، ولكنني كرئيس للكهنة في معبد جاسون يجب أن أعارض كلام كهنة معبد لاتونا. أقول لكم بكل صراحة إننا اليوم لا نؤمن الإيمان الكافي بالضفادع وحكايات الآلهة، إننا بحاجة شديدة اليوم إلى إيمان جديد بالإنسان. ولكن هل يعني الإيمان بالإنسان أن نفضل الحمار عليه؟ يا أحبائي، إذا كان هناك إنسان يريد أن يترك إنسانا آخر تحت وهج الشمس الحارقة، فإننا نقف أمام الهاوية يا سيد ستروبيلوس، ولكنها هاوية التعصب. لقد ابتدأ الأمر بالحمار وسينتهي إلى مجزرة، إننا نعرف هذا. لقد شرحت لي بالأمس السيدة استروثيون موضوع المحاكمة، إن القضية هي إما الإيمان بالإنسان أو الإيمان بالضفادع والحمار. وإنك محق حين قلت إن اللجنة البرلمانية ستجتمع غدا، ولكني أعرف قضاة أباديرة. سنرى يا مستر ستروبيلوس، سنرى. أنا حاكم المدينة أرى هذا أيضا. مع الأسف كبار الكهان ينبغي ألا يزجوا بأنفسهم في مثل هذه الأمور المضحكة، حيث السلام هو الأسمى. كبار الكهان يستخدمون المبادئ فورا، وهذا ليس صحيحا إذا كان الأمر يتعلق بالحمير. وبدلا من أن يختلفوا حول الحمار وظله ويتحمسوا للمحاكمة، يجب أن يستخلصوا من هذا فرصة أكبر للفلسفة واعتناق المثل. إن جلسة المحاكمة بين ستروثيون وأنثراكس كانت كارثة في الواقع. لقد أحسست منذ البداية أن في الأمر شيئا خفيا، وأن ليس كل شيء على ما يرام، وخصوصا حين أعطيت مساعدي ميليتس الكلمة. إني أكلم نفسي أحيانا، أيها العجوز فيليبيدس، إني أعرف ما يجري هنا. إن القضاة يجلسون ولا يهتمون بمرافعة المساعد، ثم يصدقون على كلامه بدون مناقشة، وتنتهي الحكاية بحمد الله. بهذه الطريقة توصلنا في أباديرة إلى أحكام عادلة. ولكن يا للشيطان، إن القضاة العشرة يجلسون اليوم مدلهم الوجوه، ولا يذهبون أبدا إلى المقصف لتناول السجق الساخن والحلويات. إن هناك شيئا غير عادي، إن الأمر لا يطمئن، بل إنه يزداد سوءا فيما يتعلق بالعدالة. الأمر غامض ويشتد غموضا. كلما طالت الخطبة سيصفق البعض استحسانا، وسيصفر البعض الآخر استهجانا. إني لم أرى مثل هذا الحماس منذ زمن، بل طيلة حياتي. هدوءا هدوءا أرجوكم، أرجوكم ألا تقاطعوا المساعد ميليتس. أيها القضاة المحترمون في مدينة أباديرة، من هذا يتضح أن ظل كل الحمير في ثراسيا يتبع الممتلكات عامة، حتى التي تخص الفرد في جزء منها، مثل ظل الجبل آتوس، أو ظل برج أباديرة، أو الهواء الذي نتنفسه جميعا. وأكثر من ذلك، فالظل لا يورث ولا يشترى ولا يباع ولا يهدى ولا يؤجر، ولا يمكن أن يكون موضوعا لخلاف بين اثنين من المواطنين. ولهذا فإن الدعوة التي أقامها إنثراكس على طبيب الأسنان استروثيون مرفوضة. ما عدالة في أباديرة؟ إيش هذا؟ يسقط الحمار. فضيحة فضيحة. هدوءا من فضلكم يا سادة، هدوءا. أرجو من المجلس أن يصمت. سنقوم بإجراء تصويت. من يوافق على مرافعة ميليتس يرفع يده. خمسة من القضاة رفعوا أيديهم. خمسة ضد خمسة. أنا أطلب الكلمة. هدوءا يا سادة، هدوءا دون الجرس هذه المرة. المحامي بوليفونوس محامي الحمار يتكلم. أيها المجلس الموقر في مدينة أباديرة، خمسة من القضاة وافقوا على طلب ميلتس الفظيع. هل يجرؤ الذين لهم حاسة للحق والظلم أن يسخروا من البراءة والفضيلة والفقر وإدراك الناس البسطاء؟ هل هذا الحكم سيقضي على الإنسانية نهائيا؟ لأنه واضح أنه إذا لم يكن بالإمكان تأجير ظل الحمار فقد ألغيت الملكية الشخصية من جذورها، ويجب أن نبدأ حيث انتهى أهل الجحيم. يا سيد بوليفونوس، لا تخرج عن الموضوع. إني أسأل ميليتاس، ابن جيل قديم عريق، لماذا تزوره بالأمس زوجة طبيب الأسنان كلوب في منتصف الليل بين الساعة 11 والواحدة صباحا؟ لماذا؟ ها أنتم أولاء ترون أيها الآباء، ترون ميليتاس يحمر وجهه والطبيب يخفي بيديه وجهه أيضا. أيتها الأزمان، أيتها التقاليد، ولكن كيف يمكن أن يكون ميليتاس فاضلا إذا كان رأس أباديرا نفسه وتاج عقلها وقيمة تقاليدها ينغمس في حياة كلها دنس وإغراء وهدم لعلاقات زوجية؟ إنني أتكلم عن الكاهن الأكبر أيها القضاة المحترمون. اسمعوا اسمعوا اسمعوا أكمل. إني أؤكد أن هؤلاء القضاة الخمسة الذين أعطوا ميليتاس أصواتهم هم أتباع رئيس الكهنة أجاثيريوس. لقد اجتمعوا معه وهو في اجتماع اللجنة البرلمانية للشؤون الدينية. إن الشهود موجودون وهم يؤكدون ذلك ومستعدون أن يحلفوا بالضفادع المقدسة ويقسموا قسما غليظا بأن هؤلاء القضاة الخمسة قد التقوا ورئيس الكهنة أجاثيروس في غرفة خاصة. لماذا؟ لماذا بالذات هذه المشاورات السرية الغامضة مع الكاهن الأكبر؟ هل هناك علاقة بين أجاثيروس وطبيب الأسنان استروثيون؟ نعم، إن هذه العلاقة موجودة. لتخجلي أيتها الجمهورية أباديرة، إن المجرمين يقفون بخناجرهم المسرعة خلفك. أكبر نبلائك وأول كهانك وخمسة قضاة يقفون مع طبيب أجنبي يخلع الأضراس أتى من ميغارا. فعلا لقد أتى من ميغارا في مؤامرة ضد حياتك. يا سيد بوليفونوس، عود إلى الموضوع. سأعود للموضوع أيها القاضي، أيها الحاكم، لأن كلستروسون التي تعتبر أكبر غاوية تحدد المصير في تاريخنا. إنها ميديا الثانية، ذهبت منذ يومين في مساء يوم السبت بين 11 ليلا والثانية صباحا وفي وقت غير مناسب إلى معبد لاتونا. من قابلت هناك؟ ها؟ رئيس الكاهنة أجاثيروس. إن شعب أباديرا كله يجب أن يجيب. كلا كلا، كذب، كل هذا كذب. هدوءا من فضلكم أيها السادة، هدوءا. إن المحامي فيزق ناتوس يطلب الكلمة. أيتها المحكمة الموقرة، هي شجاعة أن يطلب المرء الكلمة في هذا المكان الرهيب في قاعة المحكمة أمام تمثال العدالة الذي نخدمه كلنا؟ هي شجاعة أن يتكلم المرء. أسرعوا أيها القضاة المحترمون، أسرعوا إلى الكاهن أجاثيروس مع كل الكهنة، مع كل العذارة، واطلبوا منهم وأنتم جاثون أمامه أن يأتي ليطهر هذا المكان الذي دنسه ببشاعة بوليفونوس. أيها القضاة، أيها الآباء المحترمون، ما هذا الذي يجعلنا نهتز والذي يجبر الناس المتحضرين أن يتحولوا عن هذه المدينة المملوءة بالبشاعة؟ إن السيدة كلوستروسيون واحدة من سيدات البيوت المحترمات اللواتي تربين تربية حسنة، متزوجة من طبيب الأسنان ستروثيون، أحسن من يخلع الأضراس في ثراسيا، وهي ابنة الكولونيل ستيبلون. ذهبت بين 11 ليلا والواحدة صباحا إلى ميليتاز. حسنا، هذا واقع. أبعد من هذا، أن بوليفونوس يؤكد وبحماس أن هذه السيدة التي ترى زوجها منهارا في هذا المكان زارت الكاهن أجاثيروس ليلا، طبعا في ساعة غير عادية، ولكن قصر. يا سيد فيزقناتوس، إلى الموضوع. هل يأخذ المرء بالنتائج التي توصل إليها بوليفونوس؟ لا، أليست سيداتنا وزوجاتنا وبناتنا فوق كل شبهات؟ كل الشبهات أقول، حتى لو ذهبنا في ساعة متأخرة إلى الكاهن. إن أباديرا ستنهار كلها، بعضها فوق بعض، لو أننا أيها الآباء المحترمون ألقينا الشك على طهارة واستقامة زوجاتنا. فبمن سيشك بولو في نوس إذا سمحنا له بذلك؟ من سيلقي عليه قذارة الشارع بعد ذلك؟ إن بولي فونوس قد أكد هنا وأقر أنه في يوم الاثنين عقد اجتماع اللجنة الدينية، ولكن أجاثيروس لم يكن وحده. أيها الآباء المبجلون، لقد كان هناك الكاهن الأكبر في معبد لاتونا ستروبيلوس. لقد ثبت أيضا أنه اجتمع هو والقضاة الخمسة الذين صوتوا لمصلحة الحمار في غرفة جانبية. فما مصلحة أو علاقة هذا الكاهن برجل سكير مثل هذا الحمار؟ إنه لم يعد يشرب. يا سادة، يا سادة، يا سادة، هدوءا. لقد كان يشرب وسيعود يشرب ثانية. إننا لن نصدق هذه المهزلة عن الفضيلة الفجائية لهذا السكير. لا شيء يمنعنا من أن نسأل، من يذهب إليه ليلا؟ هل تعرفون؟ هل تعرفون ماذا يرى المواطنون من خلال نافذته المضاءة في مكتبه؟ من؟ الراقصة ليسيا من ميليس. ما علاقة هذه الراقصة على مسرح بلدتنا مع رجل حمار تفوح منه رائحة الثوم؟ لنبحث معا ونكشف حلقة حلقة في هذه السلسلة المروعة. تيليسيا عندها خادمة مخطوبة لقبطان. هذا القبطان له أخ يعمل صانعا للخوذات، يتعامل معاملة سرية ومشبوهة هو وقبائل بربرية، وله علاقة بعاملة نظافة، وهذه صديقة لمخلوق يضرب كل يوم. هذا المخلوق هو زوجة الحمار أنثراكس الذي يقطن في البدروم. إنه لا يضربها الآن. أن تفضل يا سيد فيزقناتوس. إنه سيعود إلى ضربها. إن الأخلاق الحميدة التي يبدو عليها هذا الرجل المتوحش لن تمنعنا من أن نسأل كاهن لاتونا. هل تجرؤ أن تنكر هذه العلاقات أيها السيد ستروبيلوس؟ فضيحة، فضيحة، افتراء، افتراء. يحصل في قلعة لاتونا. يعيش أجاثيروس. يا سادة، هدوءا من فضلكم. أنا فيليبيدس عرفت كل هذا. إن أحدا منكم لم يلتزم بالموضوع. المثاليات والهجمات متوالية. الحمار يهاجم طبيب الأسنان، وطبيب الأسنان يهاجم المساعد، والمساعد يهاجم بوليفونوس، وبوليفونوس يهاجم فيزقناتوس، وفيزقناتوس رفع الجرس وكاد يرميني به لأنني حولت المحكمة إلى المجلس. خدام المحكمة يهاجمون الحمار، إنهم يهاجمون الحمار، والقضاة العشرة يهاجمون كل ما يقع تحت أيديهم، ويهاجمونهم من ثم من الجميع. وفي النهاية سيعود كل إلى بيته مدرجا بالدم. أنا إلى القاعة، والقضاة إلى المدينة، والحمار مع بوليفونوس إلى شارع جاسون، وطبيب الأسنان ستروثيون مع فيزقناتوس إلى حي الفلات. هذا اللعين مدير جمعية استيراد العبيد في جرانيا. ماذا كسبت أنا من ألم دروس العقل عنده؟ إن نصف زبائني يفرون مني. لقد افتتح أحد ميكانيكية الأسنان من بيزنطة إنسان جاهل لا يستطيع أن يتكلم كلمة إغريقية سليمة واحدة. افتتح محلا في حارة وهو يضع ضفدعا حيا على كرسي العمليات. إن زبائني يذهبون إليه. وماذا كسبت أنا؟ ماذا نالني من زوجتي؟ آخر ما كنت أتوقع يا سيد فيزقناتوس. أقصى شيء في 12 في معبد جاسون. يجب أن أطلقها، إن لدي مبادئ، يجب أن أنهي المحاكمة. هذا أفضل حل. يا طبيب الأسنان، يا سيد ستروثيون، إن كل المدينة تنظر إليك، كل ثراسيا تتكلم عنك. هل يجب أن تفشل وتخيب الآمال في مثل هذه اللحظة التاريخية؟ لقد فقدت زوجتك، طبعا نصف عيادتك نزلت عنها، هذا صحيح، ولكن الأمر يتعلق بما هو أكبر من ذلك يا عزيزي. الأمر يتعلق بالمثاليات، يتعلق بالإنسانية. 40 درهم أضفها لحسابي وسأمزق لك الخصم. أيها القضاة، يا عزيزي، أيها المحترمون، يا عزيزي أنفراكس، إنه واجبك المقدس كمواطن وكممثل لطبقة العمال أن تحارب هذا الظلم، ليس ضدك فقط ولكن ضد كل حمار مثلك. يا عزيزي أنفراكس، إن فرصتك عظيمة، ادفع 4 درهمات تنتصر على طبيب الأسنان. لكن لم يبقى لدي نقود أيها المحامي الآن، وقد توقف الحمار عن العمل، والأثاث والأسرة رهنت، وابنتي كما تعلم جورج الصغيرة بعتها عبدة لبنفوس. إذا كنت ستستسلم قبل الهدف يا عزيزي أنفراكس، قبل أن تخلد مهنتك، سيكون. هل ترى إنك عاقل جدا؟ يجب أن أحصل على النقود غدا، والآن يجب أن نقود المحاكمة إلى نهاية عظيمة. هذه هي حارة أبولو، يجب أن أذهب هنا. أتس، يجب أن تبقى طيعاً. أتس، اللعنة على أنفي. الآن هيا إلى بنفس، يريد المحامي 4 درهمات. لقد أخذ 4 درهمات، سيبقى لي فقط 4. إن هذا يكفي حماراً واحداً. إني أتمزق من الغيظ، أريد أن أعض داخلي من أجل الدرخمات 8 التي أضعتها. يجب أن يأتي الدور على زوجتي كروبايل، سيأخذها تاجر الخمور كوراكس. لا حل آخر يا أنثراكس. نظف أنفك، تمخط يا أنثراكس، لقد عانيت مسبقا أياما أكثر شقاء، أيام المجاعة. هذا هو اليونيداس أمام حانته. لا تحي يا أنثراكس لأنك لن تشرب، إنني لا أستطيع ذلك من أجل الفضيلة، وأنا أمثل الشعب كله الآن. وهذا هو بيتي، ثقب في البدروم، غسيل مبلل، لأننا لا نملك ملابس. هذه كروبايل، تحية لك يا كروبايل. عصيدة الذرة جاهزة، ليس عندنا ثوم. ليس عندنا ثوم؟ سأكل العصيدة يا امرأة، إنها أيام عصيبة. إنها تزوم هذه العجوز، إنها تقف أمام الفرن كما تفعل دائما وتنظر إلي. يا امرأة، أقول لك بوليفونوس يريد 4 درهمات أخرى. لم يعد لدينا شيء يا رجل. كروبايل، أقول لك لا حل آخر، يجب أن أكسب القضية لأسدد ديوني. لقد بعنا البنت. قالت كروبايل نعم، ليس بالإمكان تغيير شيء، وأقول أنا كذلك. إن مثل هذا المحامي يريد أن يعيش أيضا، إنهم يعيشون عيشة راضية. تقول هي لا حل. أنا أتمخط وأكل بالملعقة، لكن لا فائدة، يجب أن أتكلم. كروبايل، لقد تحدثت مع تاجر الخمر كوراكس، إنه مكان مناسب لك يا كروبايل، سيعطيني 5 درهمات. إنه طيب هذا الكوراكس، لن يكون قاسيا معك، عليك فقط أن تطبخي. إنه طيب، وستكونين بالنسبة له حبيبة في قلبه. كروبايل، لقد كنت زوجة مثالية طيبة، إن عصيدة الذرة كانت دائما لذيذة، يجب أن أعترف بذلك أيتها المرأة الطيبة. والثوم أيضا كان ممتازا أيتها العجوز. لماذا لا تقولين شيئا؟ ومتى كان بإمكاني أن أقول شيئا أمام أنثراكس؟ الآن وكما تريدين، إنها لا تقول شيئا. إنها تجمع حاجاتها فقط، غطاء رأسها الذي ورثته عن أمها صورة أرتميس التي كانت معلقة فوق سرير أبيها يوم الأحد صورتنا ونحن أمام المعبد لاتونا في يوم زفافنا هي الوحيدة التي تركتها. الوداع إذن يا أنثراكس. الوداع يا كروبايل أيتها المرأة الطيبة، لقد كنت زوجة صالحة. إنها تخرج من هذا القبو على حين يطارد أنا فأرا. إن حياتي يمكن أن تكون سعيدة. هنا بقايا عصيدة الذرة سأكل. إن عيني مبللتان دائما حين تذهب كروبايل تأتي الفئران. لن أستطيع بعد الآن أن أشرب النبيل. إنها المأساة يا أنثراكس، المأساة، المأساة العارية. إذا كسبت القضية فسأشتري كروبايل، سأشتريها، سأستعيدها مرة أخرى بدلا من الحمار الثاني. هناك فأرة أخرى، سأخرج من هذا القبو إلى الشارع. هنا وقفت طيلة عمري. الشارع مملوء بالناس كالعادة، كل الناس مختلطون بعضهم ببعض. السوق مكتظة بالناس، وساحة لاتونا أيضا، الحانات كذلك، وكلام كلام كلام كثير. ماذا يحدث في أباديرا؟ ماذا يحدث؟ وفي كل مكان أسمع اسمي، في كل مكان، في كل وقت يصفر الناس أو يصفقون الاسم، وفي كل مكان يضرب الناس. ماذا يحدث في أباديرا؟ في هذه المحاكمة يتطور الأمر أكثر مما عرفتم. إن الموضوع يدور في الحقيقة حول الاتصالات الخارجية، وإلا فلماذا يا أعزائي يتجنب الغرباء مدينتنا أباديرا؟ يذهبون إلى أكسانسيا التي لا ترقى إلى جمال مدينتنا، ليس فيها مسرح كمسرحنا، ولا متحف وطني كمتحفنا، ليست فيها أي مناسبة جماعية. الضفادع التي تخص الكاهن الأكبر في لاتونا، والتي تقفز هنا وهناك في السوق والمعبد وحديقة المدينة أمام الغرباء، وكذلك وقاحة الحمارين الذين يطلبون نقودا من أجل ظل حميرهم. أيها الأصدقاء والصديقات، إنني أيها العمال والعاملات، إن المحاكمة فتحت أعيننا أخيرا على شيء خطير هو الإنسانية. وأنا كممثل للاتحاد من أجل الرفق ورعاية الحيوان أعترض على معاملة الحمار بهذا الشكل. هذا الأمر الذي قام به وأداه مجرد طبيب أسنان، هذه الوحشية من جانب هذا الطبيب، إنما فعله ضد مخلوق عاجز ضعيف يفوق حد الوصف. إنه لم يستظل فقط بظل الحمار، وإنما راكب فوقه، لا كما يفعل أي إنسان متحضر، وهو أن يمشي إلى جانبه. إنني أطالب. لا، إن المرء لا يستطيع أن يخدعنا. يجب أن نوقف البناء بالطين. إن الرخام يجب أن يثبت وجوده. إن الضربة التي تلقاها طبيب الأسنان ضربة للصحة في الصميم وصفعة على وجهها، وبذلك تصفع صناعة المرمر وشركاته أيضا، لأن من يبني بالمرمر يبني بطريقة صحية. إن الأرستقراطية لن تستطيع أن تنال من العمال شيئا، وإن هؤلاء سيتلقون ضربة على أسنانهم من العمال. إن هذا الطبيب الأرستقراطي الذي يجلس فوق الحمار إنما يعني شيئا واحدا، إنه يجلس فوقنا نحن. يجب أن نصنع من أبادير مدينة، مدينة تقف على أرض الحضارة، لأن المسألة هي هل تستطيع أبادير أن تواكب التقدم الحضاري الإغريقي، أو أنها ستدخل في الظلام وتتراجع مثل تراسيا المحاطة بالمستنقعات والضفادع وروائح الثوم. يجب أن نرمي عنا بقايا الهمجية ويجب أن نتخلص من الخرافات. وطالما وجد هناك مثل هذا الحمار الذي يمارس وقاحته ضد المدنية أمام أعين المسؤولين بدون عقاب، فإن هذا لن يكون ممكنا. إن الزمن يسرع ونحن نعيش في مرحلة حاسمة من تاريخنا، في مرحلة بين أثينا وإسبارتا، بين العقل والمادة، بين الحرية والعبودية. يجب أن نتحد معا، ويجب أن ندافع عن الحرية، وفي حزب واحد، في فريق واحد أنادي به الآن، فريق الظلال. تعيش الظلال، تعيش الظلال. إن المرأة يهزأ من مستنقعاتنا وضفادعنا وثومنا وهو يظن أنه يهزأ من الشعب. إن المرأة يقدس ويمجد العقل والمدنية وهو يظن أنه يمجد الحياة بدون التقاليد. نعم نعم، إن اليونان كبيرة ولكن ثراثيا أكبر، لأن الوطن دائما هو أعظم من الجميع. فلتتحدوا يا أبناء ثراثيا، وتعلموا من هذه المحاكمة أن تهزموا أعداء ثراثيا وأعداء أباديرا. اكتب اكتب اكتب يا طمافاغوس، مع مشاركتنا الكلية نتابع هذا النضال المجيد لحزبكم. إننا نشارككم في وجهات نظركم بأن السلام هو غاية الخير، وأن شركة السلاح تقدم لكم كل مساعدة بسلاحها من أجل تحقيق المثل العالي ومن أجل تحقيق السلام، ونقدم لكم السيوف من أعلى مستوى وأحسن صنف خصوصا من أجل الحرب الأهلية وقتال الشوارع، نقدمها لكم بأسعار خصوصية، كما نسترعي نظركم إلى رماحنا ماركة السلام، وقد أثبت الطرفان المتحاربان في صقلية جودة هذه الماركة، كما أن الدروع اللبنانية المغطاة بجلد الحمير يمكن الحصول عليها بكميات وافرة، ونحن بانتظار طلباتكم. أيها الكاتب بامافاغوس، اكتب نسختين من هذا وارسل لكل طرف نسخة منها. أعود لأقف ثانية على جسري والنبي وجهي غسل وبالمطر. هيا أيها السائق، هذه هي الأرض، حائط من العاج يرى في الظلام. الأرض، أي شاطئ وأية مدينة تريد أن ترى؟ القبطان تيفوس، القبطان تيفوس. من ينادي؟ من هذا القادم؟ واحد لا يريد أن يذكر اسمه. أهلا يا سيد، إني أحب أن لا يذكر أحد اسمه أمامي. ماذا تريد؟ هناك حريق في المدينة. حريق؟ أجل. إنك تستطيع أن تأخذ أي شيء من القبطان تيفوس أيها الصديق. نساء وحريق وخمر وقمر، كل شيء للبيع. ولكن قل لي، ماذا تسمى هذه المدينة؟ أباديرا. أباديرا أسمع؟ أجل. أباديرا تسمى مدينة أخي، لقد جرينا هناك معا في جنون. أين النار؟ في معبد لاتونة. في معبد الضفادع. إنهم يحرقون هناك بالآلاف البهائم. انظر، الخمر. الخمر. إننا سنحرق السماء بشعلة التدين. ولكن لماذا أيها الصديق المتأنق؟ كي نتقدم أيها القبطان يجب أن نترك وراءنا سقط المتاع الحثالة ونتقدم، إن الأمر متعلق بالحرية. الأمر يتعلق بالحرية، إنها تتأجج جيدا. إذا ما كان الأمر يتعلق بالحرية، إننا نستخدم جيدا من أجل الأهداف العليا. أليس كذلك؟ أنا وأنت، لقد كان الأمر دائما على هذه الحالة، في كل شاطئ، في كل ميناء، وفي كل شريط أرض. تحت كل شمس، عندكم المثل وعند الخمر. الخمر، الأمر يدور إما حول النساء أو حول الذهب، ولكن المثاليات أيضا لم تتحقق بدوني، ومقاصد الخير لم ترى بغير سكيني. إن الإنسان يقدرنا كم؟ 500 درهم. أعطني إياها. قلي ماذا عندك في كيسك الجلدي أيها الصديق؟ سيدي أعني إني أقطعه لك من حزامك، الأمر هكذا أسهل. ماذا؟ لآلئ. إنها يا سيدي كل رأس مالي، ممتلكاتي يا قبطان، إني أحملها معي دائما حتى لا يأخذها أحد. إنه كنز كبير، 20,000 درهم. إنك حكيم أن تحملها معك سيدي، ولهذا سأخذها أنا. أنت عندك مثاليات ولا تحتاج للآلئ. أيها القبطان. ماذا يا رجل؟ ماذا؟ هل تضع يدك على الحزام؟ إن الرجل بمثالياته يحارب أسوأ من الذي يحارب بدونها. انظر، إنها السكين، إنها طوع يدي. إنك أتيت إلي وأنا أمامك، القبطان تيفوس الذي ينفذ أفكارك بيديه الداميتين. إلى السفينة، إلى السفينة. معك يا صديقي، وهذه الليلة سترى معبدك يشتعل. إلى السفينة أيها الأحمق، انهضوا أيها الناس، أيها الصائغ، هيا انهضوا، إن الآلهة تحتكم. نعم، هذا جميل يا حيواناتي. جميل. تضاربوا أيها الكلاب، عضوا بعضكم بعضا حتى الموت يا ابناء. ولكن هناك اثنان قادمان من أباديرة يلبسان لباسا فاخرا، نبلاء وأيديهم نظيفة، عجوز وشاب. إيه، ماذا تريدان؟ القبطان تيفوس. إنه أجلس هنا. هنا أجلس هنا، قلت لك أمامك. ولكن انتظر انتظر، إني أريد أن أصب لنفسي بعض النبيذ يا رجل. انتظر انتظر قليلا. آه. إني أرى أحيانا اثنين بدل واحد، هذا إذا كنت عطشان. إنك أتيت من أباديرة، هل أنت مواطن بها؟ نعم، من أباديرة. وأنت تبحث عن المثاليات، أليس كذلك؟ من أجل أي هدف سام أيها الكاهن؟ أنا أعمل من أجل وطني. أجل وطنك، إنها مثل أعلى أيضا، مثل جيدة، وبها يمكن أن تقدم تجارة هائلة. اسمع، إني أكسب من الوطنيين أكواما. ماذا تريد؟ جريمة كهذه؟ نار، نار يا كابتن، نار. نار، نار يا كابتن، نار. إن هذا مشوق، نار. في معبد داسون، أليس كذلك يا صديقي؟ لقد خمنت. خمنت؟ كم تدفع لركوب سفينتي؟ 600 درهم، هل تكفي؟ إننا نغالي في السعر، إن المرء يحتاج دائما لأكثر وأكثر، أكثر من هذا. من هذا؟ إنه ابني، إنه يدرس في الجامعة. ابنك يدرس في الجامعة، ماذا يدرس هذا الابن الصغير؟ إنه شاب جدا. القانون، القانون، القانون. إنك أب طيب، أب حكيم. نعم، إنها حكمة منك حين أتيت به إلى هنا. اسمع، إني سأحتفظ بالابن هنا على سفينتي عندي. إنه ابني الوحيد. إني أريد أن أصنع منه صعلوكا كبيرا يا هذا. ابنك الوحيد، أنت تجمع وطنك كله في خزينتنا يا رجل، أما أنا فأضع ابنك في فاتورة. هل تفهم؟ اذهب، اذهب، لأنه يخطر ببالي الآن أن أغمض في بطنك سكينا كبيرة. ولكن الخمر التي شربتها اليوم خمر خفيفة، خفيفة. لقد أنقذتك، يجب أن ترى معبدك كالجلد المحترق، أما أنا فأريد أن أرقص بسفينتي وأصفق بيدي. يا القارب، هيا يا رجال، هيا هيا يا قائد السفينة، اسمح للأرض، للشاطئ، السكين بين أسنانك وأنت عار ومدين، هكذا تتلقى أوامري وترفضها، تترجم بريق عيني إلى جريمة، وحركة حواجبي إلى الأرض، إلى الأرض، إلى الأرض. أحرقوا معبد الكذب كما لو كان هشيما. نار، نار يا رجل المطافي، نار، معبد الأتونة يحترق، معبد الأتونة يحترق. ماذا؟ معبد الأتونة؟ هذا البناء الخشبي؟ هيا هيا من الفراش يا امرأة، اعطيني الخوذة والسلاح، انفخوا بكل قواكم. معبد جاسون يا سيد باريوس، إن معبد جاسون يحترق. وهذا أيضا أيها الناس، انفخوا، انفخوا أكثر، إنها نهاية العالم حين يصبح الليل نهارا. إلي يا بيروفيم وبريسيوس. نعم أيها الرئيس. إذن مع الفرقة إلى معبد جاسون، وليذهب بريسيوس مع النصف الآخر إلى لاتونة. إني عضو في حزب الظلال أيها الرئيس، إنك لا تستطيع أن تطلب مني أن أنقذ معبدا بخلاف اقتناع الداخلي، هذا المعبد الذي يفرحني انهياره. وأنا من حزب الحمار، إن مثالياتي لا تسمح لي بإنقاذ معبد جاسون. فليذهب كل واحد إلى المعبد الذي يريد إنقاذه، إلى الجحيم، أسرعوا فقط. الرياح، الرياح، تذكروا الرياح، إن كل المدينة تحترق على آخرها إذا لم تتصرفوا الآن بسرعة. المدينة القديمة تحترق، المدينة القديمة. تصرفوا، إني آمركم إن المدينة تحترق في كل جوانبها. مثالياتنا، يجب أن تفهم، يجب أن أتظاهر من أجل فريق الظلال، لا مساعدة لفريق الحمير، فقط الظلال، الظلال. أما اقتناعي أنا أيها السيد فأنا أنتمي لفريق الحمار، لهذا لا أستطيع أن أفعل ما يناهض ذلك إذا كان الأمر يتعلق بالأهداف. إنها تحترق، تحترق المدينة، تحترق. إن آلهتك وضفادعك ومحالك التجارية وغبائك يتوهج. إنهم يقفزون من أسرتهم، إن المواطنين في قمصانهم يصرخون، يلعنون، يبكون. إنهم ينسون بهذا مثالياتهم والمحاكمة. القمر يبدو أخضر في توهج نيرانك يا أبديرة، ويصعد دخانك عموديا إلى سمائك، إلى البحر، إلى البحر يا ذئابي، إلى البحر يا قطتي، إلى البحر يا ثعالبي، إلى البحر أيها المرشد، إلى البحر. قبطان تيفوس، من يقف هناك؟ ها؟ من؟ إيريس؟ تيفوس. عروسي أيتها الأرملة المتفحمة. لماذا تصرخين ورائي؟ ها؟ تيفوس يغرق في البحر مع براميله المملوءة بالخمر والزيت، مع لآلئه ونسائه، مع خمره ومع سكره العظيم. سفينته تعود ثانية إلى المحيط اللانهائي، إلى عظمة النجوم الصاعدة. إن العدالة سفينتي، أصبح الدخان النيران الذي يلسع ماضيكم، العدالة التي أتت إلى هذه المدينة وستأتي دائما، أصبحت جحيم أعمالكم التي اقترفتموها والتي تمنيتموها في أحلامكم. تيفوس. البحر، لقد أتى. إذن أبديرة لم تحافظ على ما هي عليه واحترق. إننا نقف على أطلالنا رأسا لرأس، أشباح ليلية تحت شمس قاسية تشع أكثر، تشع باستمرار. لا يوجد أكثر من جدران سوداء. وظلمة الجحيم، والهواء مملوء بالدخان. إن البانيو قد انكسر، لم يكن من المرمر كما كنت أظن، إنه مزيف، كل شيء مغشوش مزيف. ضفادع مقدسة قد شويت، معبدي يحترق، أحسن خشب يحترق، بيتي يحترق، عيادتي ضاعت، ولن أتكلم عن زوجتي. فقدته. من هذا الذي يأتي هناك في وسط ساحة السوق؟ انظر هناك، الحمار، حمار أنثراكس. لقد هرب من استبله المحترق. هو المذنب، هذا المجرم، الثعلوب، الأفاق، سبب الحريق. أريد حماري، أريد حماري، أريد حماري. اسمحوا لي سيداتي وسادتي، اسمحوا لي قبل أن تصل إلي أحجار المطاردين، اسمعوني قبل أن تصل السكين إلى جسدي وقبل أن تمزقني الكلاب. اسمحوا لي، أنا حمار أنثراكس الذي أمشي بجلدي المتسلخ خائفا عبر الحارات في المدينة المحترقة أباديرا. أجرح وأحترق. اسمحوا لي، حتى لو كان غير مألوف أن تسمعوا حمارا يتكلم، اسمحوا لي أن ألقي عليكم سؤالا واحدا. نعم، بما أنني نسبيا الشخص الرئيسي في هذه الحكاية، لا تكونوا غاضبين مني وأجيبوني بصراحة وبنية طيبة. حيث أنني الآن تحت رحمة الطلقات التي يسددها لي إخوانكم، أسألكم وأنا أذهب إلى النهاية التاعسة، هل كنت أنا الحمار في هذه الحكاية؟ استمعتم سيداتي وسادتي إلى محاكمة حول ظل حمار. قام بالتمثيل رشد المهدي، فريدة مرسي، أحمد الناغي، عبد العزيز مخيون، مجد مجاهد، جبر عبد المنعم، أحمد راتب، إبراهيم الدالي، سهام فتحي، إبراهيم كمال، محمد منصور، أحمد حلاوة، إيمان حمدي، سعيد حسن، عثمان الحممصي، أشرف توفيق، وعباس منصور. هندسة إذاعية قطب محمود. ساعد في الإخراج رضا الجبري، رجب الحلواني، بكر خالد. محاكمة حول ظل حمار تمثيلية إذاعية من تأليف فريدريش دوريمات، ترجمة أسيمة جانو، إخراج هلال أبو عامر.